هي تدعي أنها صاحبة الحضارة، لم يشهد التاريخ لأوروبا حقبة من الزمن كان فيها جهل وكان فيها أمية وكان فيها تخلف وكان فيها ضياع القيم الناس مثل ما مرت في تلك الفترة. المرأة يا جماعة الخير في تلك الفترة عند أوروبا ما لها قيمة. أنا أقول لأخواتي وبناتي وللنساء، والله العظيم لو ولدت، لو كان مولدك قبل محمد كان ما لك قيمة. كانت المرأة عند الأوروبيين يتشاورون بين بعضهم، المرأة إنسان ولا حيوان؟ المرأة روحها روح إنسان ولا روح شيطان؟ هل المرأة لها حق الميراث أو لا؟ تخيل المرأة تورث مع المتاع، إذا مات الشخص وعنده خيل وذهب ومال يوزعون النساء نساءها في البيت مع الحثاث هذا مع ما أبقى من أموال. حتى جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان تعدد الزوجات مفتوح ليس له حد. يقول أحد المؤرخين، وهذا مؤرخ إنجليزي يقال له ويلز، هذا مؤرخ إنجليزي يقول كلام، يقول لم يشهد العالم في تاريخه فترة أظلم ولا أسوأ ولا أكثر يأسا في المستقبل من القرن السادس الميلادي، ويقول العالم أصابه الشلل الكامل، ويقول إن أوروبا، اسمعوا هذا إنجليزي الآن مو مسلم، إن أوروبا أشبه ما تكون بجثة رجل ضخم مات وتعفنت تلك الجثة، يحكي عن ذلك الوقت وقت خروج النبي عليه الصلاة والسلام. هذه ظروفه صلى الله عليه وسلم. أبى أسألكم سؤال، وش أصعب، وقته عليه الصلاة والسلام أم وقتنا هذا؟ والله أن وقت النبي أصعب. أجل ليش أنا كنت أقول لكم الأسبوع الماضي أريد من هذه الحلقات ألا يأس في هذه الأمة. رجل واحد واحد يا جماعة الخير استطاع أن ينهض بالأمة، ما في أي مقومات نجاح في ذلك الوقت، أن ينهض بأمة كاملة حتى أصبحت هذه الأمة العريضة الكبيرة. رجل واحد، ليش اليأس يا شباب؟ ليش اليأس لمن أصابه؟ لو كانت ظروفك في بيتك، ظروف أسرتك، ظروفك الاجتماعية، ظروفك المادية، ظروفك الزوجية تحيط بك سيئة، اخلق لنفسك من هذه الظروف السلبية ولو بصيص أمل حتى تستطيع. وأنا والله العظيم أقولها بملء فمي أن رسولنا عليه الصلاة والسلام أثبت لنا ذلك صلى الله عليه وسلم بجدارة. خلال 23 سنة غير مجرى تاريخ الأرض كلها. فهمتم مش معنى وما أرسلناك إلا إيش؟ رحمة. ولمن؟ للعالمين صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. تعاقبت الأجيال، جيل يعقبه جيل. هذا بالنسبة للعالم. الجزيرة العربية كانت قبائل متصارعة متناثرة، بينهم من الكراهية والتشرذم الشيء الكثير، قطع طريق قطاع طرق، يقولون ما يستطيع الرجل يخرج من مكانه إلى يعني من قرية إلى قرية، يعني خلنا نقول 10 كيلو إلا وجد من يقطع عليه الطريق. كان يقول شاعرهم ونعتدي على بكر أخانا إن لم نجد إلا أخانا، يقول أخونا بكر نعتدي عليه إذا ما لقينا إلا واعتدينا عليه من حبهم للظلم. وكان يقول آخر منهم ومن لا يظلم الناس يظلمي، إذا ما كنت ظالم ترى ستظلم. هذه قاعدتهم وهذا ثقافتهم وهذا هو المجتمع. كانت الوثنية قد خيمت على الجزيرة العربية، يعني صلى الله على محمد حقيقة أخرجنا من أمة غبية تائهة ضايعة تلاحق أصنام وحجر وتعبد أشجار تطوف على قبب، إلى أن أصبحنا أمة تسجد لله ولا تركع إلا له. طهرها، هذبها، دلها، نور لها طريقها، دلها على ما ينفعها. تخيلوا واحد إذا الصنم موجود حاطينه في المعبد، هذا كانت عقلياتهم في الجاهلية. هذا الصنم طبعا إذا بغى يسافر ما يقدر يأخذه، ثقيل وكبير ولا يقدر يأخذه لأنه ليس له لوحده. وش يسوي؟ من غباء الأمة في ذلك الوقت يأخذ له حصى. أنا قرأت لابن هشام في السيرة يقول فيأخذ حصى غير منحوت، يعني طايح من الأرض، شال له حصاتين ولا ثلاث، فيستنظفها، يعني يشوفها نظيفة حلوة، فيمسحها ثم يأخذها، يقول هذه ربي لنرجع أخذها بس سبيل ويأخذ حقيقة هذا بالله، هذه عقول. ثم يذهب إلى سفره ومع هذا الحجر فيسجد له ويتعبد عنده، وإذا رجع ودخل بيته وهو جالس في بيته مش تعبان وشدة برد والصنم في المعبد، وش يسوي؟ يروح يصنع له صنم من تمر من عجو،

كان الرسول يحبها إلى درجة أنه إذا دخلت عليه قام لها وقف وحبها على رأسها وجلسها في مكانه. لما دخلت عليها آخر يوم كان يحتضر، عرفت فاطمة أنه يحتضر. كيف عرفت؟ من يعرف؟ ما قام لها. تقول فاطمة: اعتدت منه صلى الله عليه وسلم أنما أنني كلما دخلت قام لي، فدخلت ذلك اليوم فما قام، فعلمت أنه يحتضر صلى الله عليه وسلم. الله أكبر على هذه الرحمة. أيها الآباء، في بيوتكم باب من أبواب الرحمات وهن البنات. فالله الله. طيب كيف كانت مكة؟ عشان نختصر بسرعة، مكة من الداخل بعض الناس يتوقع مكة صحراء قاحلة ما لها قيمة منعزل، لا، مكة كانت، أنا أسميها بالمصطلح المعاصر، هي مركز التجاري العالمي. كانت مكة تمر عليها تجارة، هذه رحلة الشتاء والصيف، تمر عليها التجارة، ترى البضاعة تأتي من الصين إلى اليمن، ثم اليمن تأخذها عن طريق مكة، ثم تذهب بها إلى الشام، وهذه هي رحلة الشتاء والصيف. وكانت مكة تعتبر هي المركز التجاري لتلك الجزيرة كلها، ولذلك كانت تذهب لا طريق للتجارة من الفرس إلى الروم، من اليمن إلى الشام، إلا عن طريق مكة، لأن مكة هي المركز التجاري. طبعا كانت القبلية تسودها، تولت قريش وأصبحت قريش أغنى العرب، لأنها هي مصدر المركز التجاري هذا العالم. وقريش أيضا كانت مركز الزعامة الدينية، مكة فيها طبعا فيها الحج، وفيها لأن إبراهيم كان فيها، والحج أيضا بحد ذاته كان موسم ثقافي، موسم فلوس، موسم اقتصادي، موسم الندوات الثقافية، موسم الإعلام، كلها كان في مكة، سوق عكاظ، الشعراء، المعلقات السبع. كانت مكة هي المنتدى الإعلامي، هي مركز الإعلام للعرب كلهم. وكانت مكة أمان إلى يومنا هذا، نسأل الله يجعلها أمانا دائما. ولذلك كانوا العرب يتخطفون وقطع طرق، وهم يعلمون أولم نمكن لهم إيش حرما آمنا ويتخطف الناس من حولها. الناس يتخطفون حتى اليوم، الناس يتخطفون من يمنة ويسرة عن هذا البلد المبارك، إلا هذه البقعة الطيبة التي نسأل الله أن يديم الأمن فيها. أم القرى مكة دار الندوة فيها. دار الندوة عبارة عن إيش؟ عبارة عن مجلس شورى، عن مجلس شعب يجتمع فيه قادة وزعماء القبائل ويتخذون قرارات من ذلك الوضع. كانت مكة مستقرة. تخيلوا لو جاء النبي إليهم وهم مستقرين وعندهم مال وفي تجارة بين الشام وبين اليمن، لو أن النبي تلك اللحظة خرج لهم رفضوا ولم يقبلوا من 360 صنم في مكة. طيب بسأل سؤال، ليش 360 صنم؟ معقولة قريش تعبد 360 آلهة؟ هذا قول، لكن هذا مرجوح في نظري. الراجح أن مكة هي منطقة الزعامة الدينية. كانت قريش تضع أحلاف، طبعا في تجارة بين الشام واليمن، صح ولا لا؟ والطرق ليست آمنة، فماذا تفعل قريش؟ تتفق معهم على أن يؤمنون لهم إيش الطريق، بشرط أن يضعوا لهم صنما. وفيه تقول مكة قريش تقول لليمن وتقول للشام للفرس وللروم: تعالوا حنا نضع لكم صنما في مكة بشرط أن تؤمنون لنا الطريق التجاري. هذا هو الأحلاف، هذه المعاهدات. الله يقول لإلى في قريش، هذا الائتلاف، إلى فهم الائتلاف الذي تم توقيع المعاهدات على أن يؤمنوا الطريق ويضعوا لهم صنما، وعلى حسب القبيلة وعلى حسب دفعها وعلى حسب وضعها الاقتصادي. إذا كانت قبيلة مهمة حطوا صنمها في وسط الكعبة وقريب من الحجر الأسود أو حول الكعبة أو على ظهر الكعبة، على حسب مكانة القبيلة في ذلك الوقت. هذا الاتفاق وهذه المعاهدات أعطوا الزعامة لبعض القبائل، وعلى حسب أهمية تلك القبيلة يكون موضع من. الذي طبعا ضحك على هؤلاء؟ الشيطان زين لهم أن قضية اقتصادكم مربوطة بهذه الأصنام وهذه العبادة وهذه الآلهة. وأنا بقول لكم كلمة مهمة في هذا المكان: إياك أن تسترخص الدين، إياك أن يكون الحق رخيص في نظرك، انتبه. لا تضع الحق في كفة

من البادية من الصحراء، فكل أحد له ارتباط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي متى ولد؟ أنا جالس أستعجل لأن الحديث طويل وفي أشياء مهمة. ولد النبي في يوم الاثنين، طبعا المسألة خلافية في اليوم والتاريخ. ولد الاثنين في ربيع الأول اليوم الثاني عشر، وولد مع إشراقة ذلك اليوم في صبيحة ذلك اليوم في 20 إبريل سنة 570 ميلادي، يعني قبل أو بعد حادثة الفيل بكم؟ ب50 يوم. حادثة الفيل ب50 يوم كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ليش النبي ولد في هالفترة؟ أنتم تعرفون حادثة الفيل ولا لا؟ أبرأ الحبشي ايش كان يسوي في مكة؟ يريد أن يهدم الكعبة، وأول ما جاء أبرهة صادر أموال كل قريش، ما حد قدر يواجه أبرهة، فخرج لهم من؟ عبد المطلب. جد من هذا؟ جد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لقريش تعالوا نخرج إليه ونأخذ منه أموالنا، قالوا لا نستطيع على أبرهة. وعبد المطلب رجل شجاع، فخرج عبد المطلب فقابل أبرهة، قال يا أبرهة أعطني الإبل التي أخذتها أموالي. قال ظننتك أنك أتيتني تدافع عن البيت على الكعبة، قال البيت له رب يحميه، عطني أموالي. فلم يستطع أحد أن يقابل أبرهة إلا هو. ولما تقدم يريد هدم الكعبة أرسل الله عليه الطير الأبابيل التي جاءت في سورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. الغريب في الموضوع أن قريش كانت تخفي الحقائق. كيف تخفي الحقائق؟ أي انتصار أو أي ضرر يصيب الناس يقولون من الذي فعله؟ الآلهة، الصنم. إلا هذه الحادثة حقت أبرهة أخبر الناس بها، قالوا إن الله وحده هو الذي أهلك أبرهة ومن جاء معه. طبعا لكم أن تتخيلوا أن النبي كان عمره في ذلك الوقت يستمع الكلام. ولد النبي بعدها ب50 يوم، لكن لما كبر كانت أمه تقول له إيش؟ جدك عبد المطلب هو الوحيد الذي وقف من هؤلاء الرجال أمام أبرهة، والرسول يسمع، والذي أنقذ هذا البيت هو الله وحده. ثم يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم طيب هل أصنام وشي؟ فما تجد إجابة. سؤال محير. فالنبي عليه الصلاة والسلام فطرة يعرف أن الأصنام ما لها قيمة، لكنه لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت. ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول لما ولد، ولك أن تتخيل في الأحداث العظيمة هذه، ترى الأحداث العظيمة تصنع الرجال. أنا أقول هذا زمن، الزمن اللي حنا فيه الآن تراه زمن الأحداث العظيمة أيضا وزمن إخراج الرجال، لكن بشرط نريد عظماء يبنون لا يهدمون، نريد عظماء يؤسسون ويصلحون لا يهدمون، نريد عظماء يرحمون لا يعنفون، نريد الرحماء الذين يعرفون الحق يسيرون على حق. العظماء يخرجون من رحم الآلام، من رحم الأحداث العظيمة. وليست هناك معجزات. النبي يولد في تلك الصبيحة فولدته أمه وترى نورا يخرج منها حتى رأت قصور بصرى في الشام، وتقول أمه رضي الله وتقول أمه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان أخف حملا حملته، ولم يولد كما يولد الأطفال العاديين، ولد عليه الصلاة والسلام ساجدا، بل جاء بعض روايات أنه خرج ويديه في الأرض ورأسه إلى السماء. هذا أول ما ولد صلى الله عليه وسلم. لكم أن تتخيلوا، أوصف لكم الرسول، ودكم تشوفون شوي، أشوقكم لنبيكم عليه الصلاة والسلام. كتب السيرة وش كانت تقول؟ كان ربعة من الرجال، أنا من رايح أجيب الشمائل. كان النبي وجهه مستديرا أبيض الوجه تشوبه حمرة، جمال عظيم، ليس بالطويل ولا بالقصير. كان النبي جسمه متناسق، ما هنا كرش ولا هنا إضافات، لا من خلف ولا من أمام، النبي متكامل لأن الله خلقه. شعره أسود، لحيته سوداء كثة صلى الله عليه وسلم. من أعظم من وصف من الصحابة عبد الله بن رواحة، شاعر من الشعراء الكبار ومات شهيدا رضي الله عنه.